يقول إذا حصرنا طرق حديث في 80 طريقا مثلا فعلى تعريف الآحاد خبر له طرق محصورة هل يعد آحادا؟ الجواب لا، لأن قولنا خبر له طرق محصورة يخرج به ما بلغ التواتر، لأن ما بلغ التواتر له طرق بلا حصر، والمراد من قولنا بلا حصر تكثيرها لا عدم انتهائها إلى عدد معين، فتكون طرقا كثيرة عادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.